حصريا على موقع djkimo.com. يا كل العالم انا حبيت دق دق قلبي لحبيبي وهل علي احلى غرام طلع علي نصيبي. يا كل العالم انا حبيت ودق دق قلبي لحبيبي وهل علي احلى غرام وطلع علي نصيبي. يا عطر العود يا بستان ورود يا سكر معقود ويا رنة قلبي وحياته يا ابو غمايزة يا احلى من فرايزة واسم الله على الغامزة ويا خيل وبيك ومنتجاته. يا عطر العود يا بستان ورود يا سكر معقود ويا رنة قلبي وحياته يا ابو غمايزة يا احلى من فرايزة واسم الله على الغامزة وداخله بيك ومنتجاته. يا سلامي عاللي شافوه عيوني وداخل لقلبي يا قمر طل عحياتي وخلى الأبيض بدربي. يا سلامي عاللي شافوه عيوني وداخل لقلبي يا قمر طل عحياتي وخلى الأبيض بدربي. يا عطر العود يا بستان ورود ويا سكر معقود ويا رنة قلبي وحياته يا ابو غميزة يا أحلى من فريزة واسم الله على الغمزة وداخله بيك ومنتجاته. يا عطر العود يا بستان ورود ويا سكر معقود ويا رنة قلبي وحياته يا ابو غميزة يا احلى من فرايزة حصريا على موقع DJKimo.com داخله بيك ومنتجاته عطر العود.